بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الغاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذنا عهده الميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور وإشاعة الفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة بإصداق لقوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. حفظ كتابه ليحفظ به أمة استمسكت بلبابه ولادت بجنابه، فكان القرآن فيها مصدر البشرى ودليل الشريعة اليسرى، وقيض لدينه حملة عدولا ينفون عنه انتحال أولي الإبطال وتأويل الجهال والتحريف الغال، حتى يظل الدين كما أراده الله على حد القصد والاستقامة صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة بالغة ومنة من ربنا سابغة بإصداق لقوله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد، فلعلكم تذكرون وما بالعاز من قدم، فصل واحد يوم راح، لعلكم تستحضرون مستفاد الدروس المتقدمة في موضوع المقاصد الابتدائية الأولية المحورية. سبق أن الشريعة في مقاصدها قسماني، مقاصد ترجع للشارع الحكيم الله جل في علا، مقاصد ترجع للمكلف الذي قصد بالشريعة. وعند النظر إن شاء الله نرى أن هذه الثانية ترجع للأولى، لا تعجلوا علينا إن شاء الله. ثم هذا القسم الأول اللي هو مقاصد الشارع الحكيم نوعت أنواعا وبحثت تحت هذه الأنواع في مسائل وجوانب، واستخلصنا من كل ذلك أن مقاصد الشارع التي قصدت الأصالة الأولية لها هيكل ينظمها، ما هو الأصل، ما هو الملحق، وشرط الأصل وضابطه، وشرط الإلحاق وضابطه. ثم لها محور يبين أو مباحث أو مسائل تبين مادة هذه المقاصد وجوهرها ولبابها، وهو ما سمي بالمصالح المجتلبة والمفاسد المجتنبة، أقسامها، وما هو القسم الذي هو الأصل التابع، مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، هذه تقام لتلك. ثم إذا اجتمعت في صوره الثلاث كيف نخلص من مشكلة اجتماع المضار والمفاسد إذا تمحضت في الوجه واضح، وإذا امتزجت نظر للغالب، وإذا تكافأت بحث عن المرجح، فإن لم يوجد هذا نادر توقف أو تخير كما سبق بين لكم. ثم بحث في محور الأخير مسائل تتعلق بسمات المقاصد التي لا يخطئها النظر عند التأمل فيها. لما ننظر إلى خصائص المقاصد الكبرى في الشريعة نجد لها سمات معلومة. أولها أنها قطعية المأخذ، وذلك بدليل الاستقراء. وثانيها كلية، وثالثها عامة مطلقة في الزمان والشخص والمكان، ورابعها معصومة الأصل والبيان وهي بالتباعد يملنا باستقراء الأصل، جزئيات الأصل. وخامسها أن الجزئية فيها معتبر كما الكلي، لأنه يتوقف عليه لا باعتبار الرتبة ولكن باعتبار المطلوبية وتعلق القصد. أما كل في مرتبته ضروريا وحاجيا وتحسينيا، فلا تختلط لكم هذه المسألة بمسائل الترتيب الذي تقدم في هيكلة المقاصد. واضح حسنين؟ بعد هذا عقد الإمام الشافعي رحمه الله للنوع الثاني من أنواع المقصد، من أنواع مقاصد الشريعة التي ترجع للمشرع، وهذا نسميه إن شاء الله بالمقاصد الوسيلية أو الوسلية، لمقاصد ترجع للوسيلة. الوسيلة هي ما يحصل لغيره، ليس مقصودا لنفسه ولكنه لا بد منه، بل هو يحصل لغيره. وأول ذلك هو مسألة الإفهام. الشريعة تنزلت لتفهم. من مقاصد المشرع فهم المكلف للشريعة المتنزلة، لأن هذا الفهم منه مدخل إلى الالتزام. لا يمكن أن تلتزم بشيء لم تفهمه، لا بد من البلاغ ولا بد من البيان. فلذلك بحث في هذه المسألة مسألتان أساسيتان، كانت المباحث خمسة لكن نرجعان لمباحثين. أولهما عربية اللسان، لسان الشريعة. الشريعة لسانها عربي، لماذا؟ لأن النبي الذي بعث بها عربي اللسان، وهذه سنة الله في الأنبياء، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ومخاطبون بها ابتداء هم العرب وهذه لغتهم. إذن في مقاصد التنزل للإفهام لابد أن تكون بلغة من نزل ليبين للناس ومن نزل إليهم ليفهموا عنه، ضرورة. لا يطعن هذا في مسألة عمومية الشريعة رسالة ولا عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، هذا لا يضر. النبي صلى الله عليه وسلم مكي الميلاد ولكنه نبي كل البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم عربي اللسان ولكنه مبعوث إلى كل إنسان، ليس العرب خاصة. والقرآن حين يذكر العرب في سياق الحديث عن الكتاب إنما يقول بعث فيهم ولم يقل بعث إليهم. والأنبياء قبل رسول الله كانوا يبعثون إلى أقوامهم، ومن ثم كان لسانهم كلسان أقوامهم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قومه أو نقول أمته أوسع من قومه. الأنبياء كانوا يبعثون في أقوامهم إلى أقوامهم خاصة، والنبي بعث إلى الناس عامة، فصار أن أمة رسول الله أعم من قومه وأوسع منهم، ولكن لضرورة الابتداء لا بد منها. فإذا هذه المقاصد في ذاتها وسلية وليست مقاصد نهائية أو غائية. أولها أن لسان هذه الشريعة عربي، وثانيها أنها شريعة كما سمى الشاطبي في اصطلاحه أمية. ونعني بأمية الشريعة يعني بها مراعاتها لمعهود المخاطبين في التخاطب، في أوضاع الكلام وفي أساليب الكلام وفي المعاني التي يتخاطبون بها من حيث الأصل. وساق المؤلف رحمه الله بالنسبة للأصل وبالنسبة للشرح أدلة البابين، وهذا شيء غني عن أن نذكر به ولكن نذكره بعضه. يقول ربنا تبارك وتعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وقوله تبارك وتعالى حكما عربيا معناه معنى عربي بلسان عربي. الحكم هنا معناه المعاني النسب، نسب المعاني. يقول الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين، وقول عز وجل جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعل هنا للتعليل لا للترجيح، معناه لتعقلون، العقل تحصيل المعاني من خلال اللسان، لعلكم تعقلون، لأن عقل يتعدى بنفسه، وحذفه هنا للفاصلة مفعول به، لعلكم تعقلون أي تحصلون معاني، فهموا المعاني وتحصلوا عقلا المراد. ثم إن القرآن جعل للعرب الحجة لو نزل بغير لسانهم، لأن الغرض أن يبين لهم وأن يقطع اعتذارهم بأي شيء، ما يسمى بالإعذار. ولو جعلناه قرآنا أعجميا، أعجمي اللسان، لقالوا لولا فصلت آيات، وأي لولا نزلت بلغة نفهم منها، هذا هو معنى التفصيل، معنى الاحتجوا في ذلك. حتى يكون الإلزام لابد من أن يكون الإفهام، فهما متلازمة، ولكي يكون الإفهام لابد من أن تراعى لغة المفهم الذي تريد أن تفهمه، وليست تراعى في أوضاع اللغة فقط بل في معهود الكلام أيضا، وهذا سيوضح. ولذلك جاءت صفة الأمية هنا محورية في اصطلاح الشاطبي، ولكن لابد من إزالة التباس يتعلق بمسألة الأمية هنا، حتى لا تفهم على أنها نعت، أنها نعت قدحي للشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تقرير هذه الصفة: إنا أمة، الحديث في الصحيح، إنا أمة أمية لا تحسب ولا تكتب، الشهر هكذا وهكذا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يسوق هذا في سياق الامتداح؟ لا يمدح بالأمية اللي هي مثلا عدم الكتابة والحساب، وإلا لجاء النهي عن الكتابة والحساب، معناه في القرآن اقرأ أول ما جاء فيه، وبعد منها سورة نون، نون والقلم، القسم بالقلم وبالسطر وما يسطر وهو المكتوب، قسم بالقلم هذا تنويه، ثاني سورة في القرآن. وجاء الحساب فاسأل العادين، تنويه به بأهل الحساب، مسألة ما في أبدا. ثم قال أهل العلم: أول سورة آية نزلت اقرأ، فيها إشارة إلى معجزة الأمية، معناه اقرأ، قال ما أنا تذكرنا بالقصة، ما أنا بقارئ أي من كتاب ولا كاتب في قرطاس. في آخر من آخر ما نزل في التشريع سورة الأمر بالكتاب، آية الدين: إذا تداينتم، الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وتكرر الأمر بالكتاب: وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علم الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. اعتقلوا فيها ما سورة، فيها ما آية، فيها 23 كافا، معظمها في الكتاب وكتب، تدلوا أنه كتب يعني كتب في آية واحدة 23 كافا. كأنه النبي صلى الله عليه وسلم قاد الأمة من وضع الأمية إلى وضع الأمة الكاتبة الموثقة لعهودها، هذا ليس في مدح واحدة، وإنما خرج مخرج وصف الحال وبيان الغالب. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أمة فعلا الغالب فيها أميون، وهذا توصيف لعتبة الابتداء، من هنا ابتدأ أصلا. فكأنه يشير إلى أننا لا نعسر، نعلق مثلا الأمور الشرعية العينية التي يطلب بها كل واحد على وجه العين بأمور من الحساب الدقيق المتعلقة بعلوم خاصة كعلم التنجيم والفلك وتقدير سير القمر في منازله، ولأنه تعليق عليها هذا تعسير لمسألة التكليف الشرعي. ولذلك قالوا نحن أمة لا تكتب، لا تحسب، هي الابتداء، لأنه مسألة التمثيل الشهر هكذا ورجعها للحساب، ولكن أضاف إليها ولا تحسب أو ولا نحسب، يعني هنا بالحساب، الحساب المراد به لسنا أمة يعني تتعلق بالحساب الدقيق، ليس هذا من علومها ولا هي في الابتداء هكذا. فإذا كون الشريعة أمية بمعنى تراعي جمهورها والغالب فيها معارفهم ومداركهم. ورب قائل يقول ألم يكن في العربي علوم؟ ألم يكن في العربي كاتبون؟ الجواب نعم، ولكنهم قلة ولمسة بالنسبة للغالب. وليس كتب فقط بل مهر في الكتاب، ويدل عليه كتابة المصاحف في عهود متقدمة، وقد أخذوا الكتابة من أهل الأنبار، ومعروف قصة الكتابة في بلاد العرب، والذين كان من الصحابة عدد من الكتاب، وقد أفردهم أحد الذين صنفوا الأول كانوا دهلوي كتاب النبي من الذين كانوا يكتبون الوحي الذين كانوا يكتبون الرسائل، فأنهاهم إلى زهاء 40 كاتبا. إذن هذا يدل على أن لم يكن هناك يعني الكل، إن أمها باعتبار الغالب. وهذا الغالب هذه القلة هي ألغي اعتبارها هنا في مقام التيسير فقط، وإلا لو استصحبنا المسائل الأخرى لوجدنا نفسه في القرآن في العربي علوم، كان فيهم علوم، كان فيهم علم الأنساب وعلم التاريخ والأخبار، وكان فيهم علوم النجوم والنظر، كان فيهم من يحسب، ولكن هؤلاء ليسوا غالبين. فيمكن نقول تهم إذن ليس فيهم من يعلم أبدا، كانت عندهم علوم، علم الطب كان عندهم، والطبيب العرب معروف الحارث بن كلدة، ومقالات إلى اليوم تدون وتنسب إليه، الحمية رأس كل دواء والمعدة بيت الداء، هذا من كلام الحارث بن كلدة وليس حديثا هذا نبويا. وكانت لهم علوم أخرى تترتبها على أوهام معينة، وخلطوا فيها الحق بالباطل، ومن جملتها علوم الكهانة، كانت عندهم علم وعلم الطرق وعلم الرمل، ألوان من العلوم، علم العرافة وعلم العيافة وعلم الزجر، علوم ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله وفصل فيها. وهذه العلوم جاء القرآن فماذا فعل؟ هذه العلوم أقر حق هذه العلوم وأبطل باطلها، ونبه إلى أصول من العلوم المكملة أو الأصول العلوم الأخرى فتح. وعندي هنا مسألة تحل الإشكال الذي قد يرد إن شاء الله البعض، لأن الشاطبي رحمه الله بالغ في قضية المراعاة، هذا النعت تاع مراعاة معهود المخاطب بالقرآن، لدرجة أنه حصر أو حاضر على الناظر في القرآن أن يتناول شيء لا علم للعربي به. ولذلك الشيخ دراز رحمه الله في الهامش تاعو مرتضى هذا المنهج، ووجد الإمام الشاطبي يقرر شيئا ثم يكاد ينقضه في خاتمة كلامه، ليقول إن المسألة التي ينبغي أن تراعى أساس إنما يتعلق بالتكليف كما قلت، فهم التكليف المراد الإلزام به ينحى فيه منحى ما يفهمه جمهور العربي ابتداء، لكن غيره مما يتعلق بدقائق المعاني وأسرار الحكم والعبر والعظات وغيرها ودقائق، فهذا لا يشترط فيه أن يكون على مداركه، وإلا لا غلقنا الباب. حاول الإمام الشاطبي أن يقول بأنه كل شيء لم يكن عند العربي معهودا ولا في علمهم ولا في، فلا ينبغي أن يقدر بجد أبدا. ولو سألناه هو الآن حاضر معنا كان جوابه الآن يتغير. مثلا هل كان للعرب علم بتسوية البنان؟ قادرين على أن نسوي بنانا كما هو الآن في علوم كثيرة، وأن الشخصية ترجع للبصمة، وأنه لا أحد يستطيع أن يجعل البصمات متساوية في كل الدنيا وعبر الأجيال، تكشف خطير. هذا الذي هو يستحيل في الواقع الله قادر على أن يسوي بنانا، كأننا فهم مش لم يكن له معنى، فهم على المعهود ولكن بقي مفتوحا للجديد المسدد. مراحل الجنين في البطن، الله ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. كيف يفهم العربي القرار المكين؟ وكيف يفهم الآن القرار المكين في علم الأجنة؟ وكيف يفهم العربي المضغة من اللحم؟ وكيف تفهم الآن في علم الأجنة؟ كيف اللحمة تماما ترى بالمجهر أو بالمزهر بآلة التكبير والتقريب كأنها مضغة لحم دخلت فيها الأسنان تماما، سبحان الخالق، كأن القرآن صورها بالمجهر داخل البطن. ده علم الله، أشياء تزيد من اليقين. يخرج من بين الصلب والترائب فرأيتم ما تمنون، علم العربي به مستوى معين، ثم فتح الله من العلوم ما يفهم به الإنسان علم كيف يخرج هذا الماء، ماء الحياة، من بين صلب الرجل وترائب المرأة، من بين تديها كيف. هذا يردنا إلى مسألة بسيطة إن شاء الله تعرف ثم يحل بها الإشكال، وقلنا القرآن وإن نزل للبيان، ومن شرط من تنزل لشيء كالبيان مثلا هنا أن يراعي مستوى المبين له، لكن في ذات الوقت نزل للإعجاز. وهذا التزاوج الذي يبدو وكأنه غير منسجم بمزيد من النظر يبدو في غايته، هو كلمة الله، كلمة الله الممتدة. الله أراده كتابا خالدا وليس لمرحلة معينة ولا لطائفة معينة، وجعله رسالة عامة وليس للعربي وحده واحدة، وجعل الرسالة في حد نصها معجزة، هي معجزة. كانت المعجزات في مع الأنبياء المعهود فيها انفصالها عن الرسائل، ترى جاء يحمل التعاليم، ومع موسى الآيات البينات تشهد لصدق النبي منفصلة، ويموت النبي وتموت معه المعجزة، ويبقى الكتاب ما شاء الله لو أن يبقى إلى تنتهي مدته صلاحيته. لكن سيدنا رسول الله توفي صلى الله عليه وآله وبقية الرسالة ومعها دليلها الذي هو المعجزة، فكأنه صلى الله عليه وسلم لم يموت. احنا نقول النبي حي في قبره، تكلموا عن الموت التي هي إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. النبي صلى الله عليه وسلم ليس قائما الآن على الرسالة يعني يتحدى، وإنما هي تتحدى بنفسها. فكون غرض التحدي إلى جوار غرض التبيين هو الذي يجعل النص في نفس الوقت الذي يراعى فيه ثم ذلك يبقى مفتوحا لإظهار سر الله فيه والخصوصية التي هي من شرط التحدي. وعندنا من شرط التحدي المتحدى أن يكون عالما بالتخصص بما يتحدى فيه، وإلا لكان ضربا من العبث. لا يمكن أن أتحدى كما قلت الضرير بالنظر ولا فاقد القدرة بالجري، هنا تحداك تعالى وسابقك وانت تعلم انه عاجز عن السعي مطلقا مقعد، لا بد من ان يكون. فشرط الرساله ان يكون التحدي فيها ان تكون من جنس ما برع فيه من جاءت الرساله اليه. ولذلك كان من اعظم علوم العربي لم يكن اعظمها علم اللسان، كان فيه ولم يكتب فيه بيانه، رواياته، بدائع القول فيه شعرا ونثرا وخطابة وبيانا ومثلا سائرا، بله في الطبقات بين فصحائهم ما يمكن أن يسمى طبقة البدائع، بدائع من القول. ولذلك قال أهل العلم بالإعجاز، والسبق أن مع علوم القرآن أن هناك طبقات في البيان، طبقة للكل يدركها الجميع المجمل في مجمله، ثم طبقة العليا طبقة الإعجاز، وبينهما الرهان التباري طبقات الفصحى. والقرآن يتحرك على هذه الطبقات. في ذلك قال سيدنا عبد الله بن عباس حين سئل عن أقسام القرآن قال: قسم لا يعذر أحد بجهله، مفتوح للجميع، وقسم يعرف من كلام العرب، وقسم تعرفه العلماء كآية الأحكام والتفصيل وتقييد المطلق وتخصيص العام ونسخ المنتسخ إلى آخره، وقسم استأثر الله بعلمه كعلوم الغيب. القرآن يقول لك فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، كيف أنهار من لبن؟ هذا غيب لا يعرف، لا يستطيع أحد أن يتصوره كما هو على حقيقة الله. يوم يأتي تأويله، هذا يجيء تأويله، لا تستطيع أن تتبينه، وإن كنت تعرفه من لغتي أن الأنهار وجري ألبان، ولكن حقيقة هذا في الغيب. وما يحدث القرآن عنه من نعيم أو من جحيم ومن أحوال الحشر، ومن الناس يبعثون كالذر، المتكبرون كالذر يطؤون بالأقدام، لا شيء، نقرب صورته ولكن لا ندري حقيقته، نؤمن به ولكن لا يمكن أحد أن يقول تماما حقيقته هي كتك ويفتت على الغيب أبدا. نؤمن بأن هناك ميزان ونزيد فنقول دي كفتين، ونقول كيف تكتزن الأعمال فيه، هل تأخذ أشكالا كذا، أشكال الموضوعات من البضائع هل تؤخذ؟ الله أعلم بغيبه. معاني صفات الله الخاصة به لا ندري منها إلا ما يمكن أن يقربنا حقيقة الكمال الإلهي بحسب مدركنا، أما هي كيف هي في الذات العالية فهذا شأن آخر، ربما يصحبنا حتى ندخل الجنة ومعنا من الجهل به شيء كثير. هناك جهل لا يفارقنا ولو دخلنا الجنة قال أهل العلم، وهو إدراك حقيقة الذات العالية عندنا. ومن هنا قال أهل العلم: العجز عن درك الإدراك إدراك، والخوض في ذات الله إشراك، حين تصل من المعرفة إلى حد أن تعجز عن أن تعرف، عرفت. ولذلك الذين أوتوا بيانا في القرآن عاليا يتذوقون الإعجاز ويدركون ولا يقدرون على الإتيان بمثله فعلا، ويعترفون بها ويدركون تحقيق عجزهم عن الإعجاز عن محاكاة الكتاب، يعرفون هذا ويحسونه. إذا قالوا هذا العلم هذا يدرك كما تدرك الملاحة وألوان من الجمال، ولكن لو قلت للواحد صف لي بالكلام ليقول أنا لو كتبت كل ما يمكن كتابته فإنني لا أستطيع أن أصف لك الذي يشعر به وأحس به بالكلام. وهكذا شأن الجواهر الخفية وأسرارها وشأن الروح وما يتعلق بها وما هو من جنسها، فإنه يند عن التصوير المسموع والمطبوع والموضوع، يند. لذلك حنا نختلف في وصف مشهد وواضح ظاهر هذا البناء أو هذا المسجد، لأننا قد نختلف، عندنا اللغة الوسطى أو الوسطى بسيطة فإن نستطيع أن نصف، لكن قل يا سيدي صف لي تألم في حدث معين، ألم في حدث معين، حب، عاطفة معين، فكيف إذا كان حبا إلهيا؟ ألوان من المعاني تند ونختلف، كل على حسب ما أوتي من معاني وصنع، ومع ذلك يظل التفاوت مفتوحا، باب التفاوت يظل مفتوحا. إذن نرجع إلى أن المدخل لقضية ترتيب مسألة البيان هو أن البيان مقصد من مقاصد الشريعة، ومن أجله روعي في بيان المقاصد لسان العرب، فلا يجوز أن يفهم من غير لسانها واحدة وضع. وثانيا أن يراعى فيه حال المخاطب ومدركه ومعهودة، وهذا عندنا شرط البلاغة، والقرآن سمى نفسه بلاغا، هذا بلاغ للناس، والبلاغ كالبلاغة كلاهما مصدر، لأنه حين سمي بها ومنوش بلاغة في التاء للنقل من مصدر إلى اسم، أو تكون التاء على وزن الراوية بمعنى التاء المبالغة. والبلاغ كالبلاغة جعلوا الكلام مطابقا لحال المخاطر، وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، مقام من؟ مقام المخاطب. يقول مخاطبك منكرا أو مقرا أو مترددا أو جاهلا أو غافلا في الكلام يتلون بحسب المخاطب، أو يعلم شيء ويجهل شيء، أو تعرف منه شيء ينبغي أن تبني عليه لكي تعلمه شيء معلومه فيك المقدمة الضرورية لكماله وتمام. إذن مراعاة اللغة ومعهود المخاطب كلاهما ضروريان للبيان. إذن من مقاصد الشريعة الإفهام، ومن شرطه مراعاة اللغة، لغة الشريعة التي نزلت الإفهام، وحال المخاطب المراد إفهامه. ومن هنا كانت عربية الشريعة وأمية المخاطب بها كلاهما مرعي في فهم مقاصد. تصورتم معي شوي قليل، والأشياء نظيم نصع إن شاء الله مع النظم يحفظوها أساسية. الشريعة وضعت للإفهام، ومن شرطه شيئا اعتبار لغة الشريعة المفهمة، وتانيها معهود المخاطب بهذا المراد الذي مراد منه أن يفهم، لأنه حتى لو رعي لسانه ولم يرع معهوده فقد يحتج أولا لنا إقامة الحجة عليه من الجهتين، لابد منها من الشرطين. ونقول لغيرهم من العرب، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليربي العرب ويربي بهم الأمم التي تجيء من بعده إن شاء الله، مسألة هذه لابد منها، ليربيهم ويربي بهم من يجيء من بعده. إقامة الحجة على إنسان البعثة، إقامة للحجة بالتبع على الذين يجيئون من بعده. لكن يقول أهل العلم دلالة اللغة على المعاني مستويان، فيها مستويان، المستوى الأول دلالة الأصل أو الدلالة الأصلية، والثانية دلالة التبع، مستتبعات الأصول، مستتبعات الألفاظ والتراكيب والأوضاع. في الدلالة الأولى هي المقصودة في الباب، ولها ضابطان. أولا ضابط الاشتراك، أنه تكون في المشترك بين الكل، عندي وعندي، كما قلت أنا لو ابتحلت لغتنا وأردنا الحد الأدنى أن نصف شيئا لكان المشترك بيننا كافيا في الدلالة على المراد، وهذا غادي يجي إن شاء الله أمثلة له للمشترك. والثاني إمكانية الترجمة، أي كلام يمكنك أن تترجمه للآخر باللغة فيفهم منها النفس ما تفهمه أنت، هذا دليل على أن هذا الكلام اللغة لغة الدلالة الأصلية، يعني معاني الدلالة الأصلية. ولو علقنا هذا بأحكام التكليف لخرجنا من الإشكال، لأنه الأشياء المكلفة بها تفهم من جهة الدلالة الأصلية، وبمكان الدلالة الأصلية لأنها يكفي فيها اللغة المشتركة ويكفي فيها ويمكن ترجمتها إلى لسان آخر. ولذلك لو كان معنا أهل الترجمة، لو أردنا أن نتكلم عن كأس ممتلئة، يعني الحد الأدنى من المعرفة بخصوص الكأس، كأس موضوع ممتلئ، لتكلم العربي بها وترجمها الآخر إلى لغات، وكان هذا المعنى المشترك هو جذر لإمكانية الترجمة، ولم تختلف لغة من لغة فيه. ثم تجي الدلالة التبعية، والتي قد يسميها البعض دلالة لزوم، دلالة تضمن، أو أنواع أخرى من الدلالة غير هذه الدلالة، وهي التي يتمثل فيها خصوص مزايا اللسان العربي بالتحديد، بالخصوص مزايا كل لسان، كل لغة لها أصل ولها خصوصية. وهذه الخاصية التي أو خصائص اللغة التي منها تفهم الدلالة التبعية، والتي تدخل فيها أسرار البيان، الكنايات، التصريحات، وأحوال المخاطبين في شتى درجات التخاطب، والسياقات، مساقات الكلام، هذه التي كتب فيها أهل العلم خصائص اللغة، خصائص اللغة لابن جدي وغيرها من الكتب التي كتبت في الخصائص التي تتفاضل بها اللغات، هذه تؤخذ من الدلالة التبعية. يبقى السؤال، وهل تؤخذ من دلالة التبعية الأحكام؟ تمثل ناقشها الإمام الشاطبي وقال هناك مانع وهناك مبيح مجيز، وما لا إلى جهة المنع لا تؤخذ منها المقاصد ولا الأحكام، فأصبحت هي محل الأسرار والمواعظ والحكم ودقائق المعاني. وقلت لكم الجانب المتسع المفتوح للإضافة بصدخل لقول الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم إراء استقبالية، السين للاستقبال يعني فعل مضارع بأصله قابل للحال والاستقبال، والسين تجعله للاستقبال، سنريهم وبالطراد لأن السين تدل على القرب، والقرب من المراد به لا تتباعد الفترات التي يقع فيها، على فترات متقاربة يجي البيان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ومن تقول الآفاق والأنفس مسرح الوجود كله لا يخرج عنها، آيات الوجود كلها إما نفسية وإما آفاقية، ما في نفسك آيات وما في حواليك إلى أن ينتهي الوجود كلها آفاق، الأفق ما بين يديك ونفسك أنت هديد، فيدخل أن مسرح الوجود كله مفتوح لتفسير القرآن به حتى يتبين لهم من خلال الآية المزدوجة أنه الحق. قلت لكم لما؟ استمرار التحدي، والتحدي إذا كان علميا أو تشريعيا أو تربويا بأنواع ما يقع به الإعجاز فإن مدخله بياني، وهذا سبق لنا قررناه في مجالس علوم القرآن، مدخل الإعجاز بياني وإن اختلف وجه بيان وجه الإعجاز. الله القرآن والشريعة معجزة بنظم تشريعية، معجزة بالمعاني التي بنظامها العقائدي، معجزة بنظامها الجنائي، معجزة ببلاغتها وفصحها، ولكن المدخل لكل إدراك مدخل بياني اللي هو مدخل اللسان. وإذا قلنا مدخل اللسان فلا بد أن نجمع بين دلالة الأصل المعرفة بالمشترك والدلالة التبعية التي تفتح الباب لمستتبعات الألفاظ والأوضاع والأساليب، تدخل البلاغة بكل شيء. بل أنا عندي حتى مضاف اللغة، مضاف اللغة ما استجد في باب تطور اللغة بشرطها، تطور المسموح داخل اللغة وضمن بنيتها، يستحضر أيضا في فهم كثير من دقائق الأسرار، لا ليكون ملغيا للفهم في موضع اللي هو فهم الدلالة الأصلية، ده محله دلالة تبعية. ولذلك سيدنا الشاطبي سيجي بتمثيل لقضية الأصلية والتبعية، هل التبعية كالوصف بالنسبة للموصوف، وبالتالي يبقى النظر هل الوصف فيها ذاتي أم عارضي، فإن قلنا ذاتي معنى لا بد من أن يصاحب الدلالة الأصلية باستمرار، وإذا قلنا عارضي فالأمر غير ذلك. فهمتم الآن بعد الرسم الأولي لمبحثي، يعني مبحثي مقاصد الشارع، مقاصد الشارع في وضعه الشريعة للإفهام. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. لا يمكن أن تتدبر المعاني وأنت لا تفهم لغة الكلام الذي تريد أن تتدبره. تدبر تتبع المعنى إلى غايته، أي النظر في المعاني إلى أدبارها، دبر كل شيء آخره ونهايته. فإعمال القرآن، إعمال النظر في معاني القرآن إلى غاية ما تعطيه المعاني بشرطها تدبر. التدبر لا يمكن أن يتيسر لك إلا وأنت. إذن وظيفة القرآن الأولى وظيفة بيانية، لتبين للناس، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن شرط البيان أن يكون بلغة من يبين له، لأنه بغير لغته لا يكون تواصل. من شرط التواصل في الإفهام، إن الإفهام تواصل جلي، تواصلنا معه. ومن شرطه اتحاد اللغة بين التي يريد أن توصل له وبينك صاحب الخطاب. ثانيا لا يكفي اللغة فقط، بل أن يكون المعهود في المعاني قريب من مدراك المتخاطب، متخاطب معه أو المخاطب. وهذا هو المراد بالأمية حين يعني يستصل. يبقى هنا هذا المعهود، هل نفترضه في أحكام التشريع أم في كل الخطاب القرآني؟ والمحل الذي ينبغي أن يحرر فاشتراطه في الكل هذا تحجير، يجعل القرآن يعني لا ينبغي أن يكون له غير التفسير الأولي إذا صدر، مع أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن، وهذا أول إشارة. الصحابة بعده ما أحد فسر القرآن كلا من ألف إليه، في إشارة قوية إلى أنه في جوانب آيات الأحكام أقصى قضية لا تتجاوز 500 آية. فين الآلاف المؤلفة؟ فين 6,114 أو 6,614 أو 16 أو 34؟ اختلاف أهل العلم. إذن المعهود، مراعاة معهود المخاطب ينبغي أن يحصر عند إرادة تعريفه الأحكام التي تستخلص منها المقاصد الكلية، لأن المبحث مبحث المقاصد. أما ما لا يتعلق به مقصد عام تحته كليات أحكام، جزئيات أحكام، فلا نحجر في المسألة في الدلالة الأصلية التي يفترض أن الكل فيها على نسبة واحدة. واضح حسين؟ أعطيه مثال واحد يدلل لقضية الذين يقولون بأن الدلالة التبعية لا يمكن أن نفترض فيها المعهود، وقد أشرنا لكم إلى بعضها. ويمكن أن تؤخذ الأحكام من دلالات أخرى غير دلالة تصريح، دلالة الكناية، دلالة الإيماء، دلالة اللزوم، وهذا واقع. مثلا نقول الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن عيسى وأمه، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. وبالله عليك دلالة المظهورة أنهم كانا يأكلان الطعام، لكن المراد هنا دلالة أخرى غير دلالة مفهومة من كانا يتناولان الطعام، وهو كانا فقيرين محتاجين، وبالتالي فلا يتصور أن يكونا إلهين، لأن الفقر صمة المخلوق والغنى الذاتي صفة الإله، الغني عن الناس، الغني عن الكل، المفتقر إليه الكل إله. هذا محور معاني الإله التي ترجع إليها حتى الاستحقاق في الإلهية والعبادة الواحدة، توحيده في العبادة يرجع إلى توحيده في الفهم الاستغناء، استغناء عن الكل وحاجة الكل إليه. كان يأكلان الطعام، مفهوم. إذن فيه دلالة أصلية ودلالة تبعية ومترتبة. إذن نصوص كثيرة نجد فيها أن النص يفهم معنى أصلي مرادا بدرجة أولى، ثم فهما تبعي، وقد تتوالى الدلالات التبعية لتسميها أهل العلم المعاصر مستتبعات الألفاظ، مستتبعات الدلالة الأصلية. نقرأ النص سيدي معكم حتى تكونون معه حتى نضمن حقه. فين كاسدي ما تخلصنا النص الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام بن مودة رحمه الله السنقيصي: النوع الثاني من القسم الأول، هذا سبق أن عرفنا كيفية التفريع، مقاصد وضع الشريعة للإفهام، الإفهام، الإبانة، الإيضاح، كل هذا واضح. وزن لك الذكرى لتبين للناس من نزل إليه، أول وظائفه تبيين الوحي، وهو صريح في قول الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي. والتلاوة هنا إبلاغ النص، يعلمهم الكتاب والحكمة، هذا تفسير للأحكام وبيان لمقاصدها، والتزكية هذا وظيفة أخرى عملية مما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم. فوظائف النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إليها، ترجع مقاصد الشريعة، إليها ترجع مقاصد الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: هو الذي بعث في الأميين، نسبة إلى الأمية، لا إلى الأم كما يقول بعض الناس، ولا إلى الأمة. العقاد رحمه الله يعني اشمئز من نسبتنا إلى الأمية، فقال هذه نسبة إلى الأمة، لأنهم ناس منتسبون إلى الأمة والجماعة، وكان هدفهم، وحاول أن يدلل على ذلك. الذي بعث لك رسولا منهم، يعني عربيته أممي، ولكن سميت أمية من جهتين، لا كتاب لها، لأنها تفرق بينها وبين أهل الكتاب، صحيح هذا، عندها كتاب، ولا حرفة لها في الكتاب، يعني ليست لها خصوصية في الكتاب، ليس عامتها كتبة. وقلنا لما؟ لأنهم عوضوا من الكتابة بسيلان الدين حفظا، فكانت أمة حفظ، كانت تعب الصدر فاستغنت عن السطر زمان، ومع ذلك وجد فيها الذين يكتب. يقول سيدنا: وهذه الشريعة العربية ليس لها المدخل في العجمية، لا دخل للسان الأعجمي، قانون لسان الأعجمي، أوضاعه تراكيبه معه، لا دخل له في هذه الشريعة العربية. رب قائل يقول: وما في القرآن من الألفاظ العجمية؟ هذا سبق لنا في علوم القرآن، وأنه لا لا لا لا يقدح في عربيتنا، أولا لأنه خاص بالألفاظ لا بالتراكيب، ليس بقانون تركيب كما نقول نحو عربية، ولا بما في اللغة من خصائص كالكناية والمجاز والتشبيه والاستعارة ونحوها، أبدا، وإنما في ألفاظ استعملت العرب وتصرفت فيها وفق قانون لغتها، فصارت من العربي بالاستعمال. فإذن ما عربي بالأصل عربي بالاستعمال لا يخرج عن كونه عربيا. وهذا سبقنا مبحثه أن علماءنا تتبعوا هذا الأعجمي فأوصلوا إلى أقصى ما يمكن، فوجدوا لا يتجاوز 100 كلمة أعجمية فيها أفعال وفيها حروف وفيها ظروف وفيها أسماء أصولا، لا يعجزكم أن تستحضروا ما سبق إن شاء الله، مثلا يقول والكلمة من كلمات استبرق أيضا، وكلمات هيت لك يقول منا أنا بطية معناها لمة، وإخواننا في الحبشة يسمون القوة مشكات إلى اليوم، مشكات يعني القوة ضعها في المشكات، لغتهم عجمية غير عربية، وذلك في ألفاظها. ولو ألقى معاذيرة بلغة عمان سطور أرخى سطور عليه حتى لا ينكشف، ولو ألقى معاذيرة الأصل فيها ستر، أرخى السدول حتى لا يفتضح، السدول هناك تكون حسية ومعنوية، قصورة يقول هذا إنه عربي قصورة جت من القصر لأنه فيه أصل من الاشتقاق، نعم، وغيرها من الكلمات الموجودة. إذن هذا لا يضير، يعني لا يقدح في كون اللسان عربيا أن تكون فيه ألفاظ في الاستعمال أعجمي، كانت أصول أعجمية ثم استعملت. ألفاظ الملائكة جبريل وهذه ليست أصولها عربية، ليست من الجبري ولا من المكي ولا ميكائيل وغيره من أسماء الكتب المنزلة، التوراة والإنجيل، هي في أصول لغاتها أنا أصلها عبرانية. إبراهيم بالاتفاق أعجمي اسمه، إسماعيل الذي سماه به، هذه كلدانية، هذه لغة كلدانية، هي من لغات السامية ولكن ليست عربية، هي أخته العربية ولكن ليست فرعا عنها، لأن عندنا اللغة السامية هذه أمهم واحدة وهم فروع عن السامية، وهم أربع كبرى من الأكادية والكلعانية والكلدانية زيد والآرامية و زيد والسامية والسورية، السورانية فرع الآرامية، فرع الآرامية. ثم يقول سيدنا: ونظران كلها من حيث هي، ألفاظها دلت على المعنى الباهي، فواحد من جهات الإطلاق في اللفظ والمعنى وأصل باقي، وثان بألفاظ تقيد تدل على المعاني خادمات تستقل. يبحث هنا في الجهة التي ينظر فيها من حيث كون اللسان هذه لسان الشريعة عربي، معناه لسان عربي يدل، اللسان يدل على معاني، ومعنى الدلالة، الدلالة شيء هي فهم معنى من لفظ، فهم أمر من أمر دلالة، اللفظ دال والمعنى مدلول، وأخذ المدلول الذي هو المعنى من الدال الذي هو اللفظ يسمى دلالة. فجهة أخذ المعاني من اللسان جهة إذا قال ونظران كلها، بما أن الشريعة العربية تنظر من جهتين من حيث دلالتها، الدلالة الأصلية التي تؤخذ بها على وجه الإطلاق، تؤخذ من اللفظ من غير تقييد، والدلالة التبعية التي تؤخذ منها بقيد بتقييدات ترجع إلى المعاني، تخدم المعنى الأصلي وتوسع دلالته. فنظران كلها من حيث هي، ألفاظها دلت على المعنى، ألفاظ اللغة تدل على المعنى الباهي من جهة الإطلاق وتسمى الدلالة الأصلية، والثاني دلالة تبعية وهي الدلالة التي يدخل في تعيينها تقييدات التي تجعلها خادمة للأصلي وليست أصلا مستقل على معان خادمات تستقل، تدل على معنى خادمات تستقل بالتبعية ولكن غير مستقلة باعتبار كونها خادمة ولو قيدت. ثم يوضح فيقول: فأول وهو الدلالة الأصلية فيه اشتراك الألسن إليه ينتهى بقصد بيني، مثل القيام كلهم يعبر عنه بلفظ وهو لا يكثر. الدلالة الأصلية يوضحها بمثال، كل ما أردت أن تعبرنا عن قيام رجل، قام زيد أو قام عمر أو قعد أو سافر، معنى من المعاني الجزئية، قال هذا كل اللغات تشترك فيه، كأنه يقول إن ضابط الدلالة الأصلية أن يكون محورها أو المعاني التي تعبر عنها بألفاظ معينة هي المعاني المشتركة التي لا تتفاضل بها اللغة. لو قلت لقول زيد سافر بلغتي أو بلغتك أو بلغة الآخر فإنه لا تختلف، فما دل على المعنى بالإطلاق ومن حيث الأصل دلالة أصلية. ولذلك قلت لكم وضابطه ترجمته، محوره الاشتراك وضابطه ترجمة. قال: مثل القيام كلهم، أي كل الألسوني أو كل أصحاب الألسوني يعبر عنه بلفظ وهذا اللفظ لا يكثر المعنى، هو نفسه، لو قلت بالفرنسي أسي أو قلت اجلس أسي اجلس هي من لا تتفضل اللغات فيها، قولوا قلت أكل أو مونج ما كيف لا تجد تفاضل فيها. في الترجمة قلنا معيار وضابط، والمحور الاشتراك عندهم، وضعوا كلمة للقيام وعندنا وضعنا كلمة للقيم قد تجد لها مترادفات تضر، حتى الترادف لا يكتر المعنى. إن عندنا المترادفات تعدد الألفاظ للمعنى الواحد وهي غير المشترك، المشترك شيء آخر، وتعدد المعاني للفظ الواحد هو عكس الترادف. ثم قال: الجهات الثانية اختص بها لسان ذي العرب في كل نبها. الجهة الثانية للدلالة الفرعية، دلالة الفرعية، قال هذه تمثل ما اختص به اللسان. كيف؟ إيه صح، أصلح في كل نبها، أصلح خطأ. لسان ذي العرب في كل نبها أي في كل المعاني أو في كل اللغات، على اعتبار أن كل لغات لها مشترك وخص، مشترك وخص في الدلالة الأصلية في مستوى المشترك، والدلالة التبعية في مستوى الخاص. إذن بلاغة الكتاب كلها رجع لخصوصيات الكلام، وأصل البلاغ يقوم بالدلالة الأصلية، وفي الدلالة التبعية جزء يلتحق بالدلالة الأصلية باعتبار سيجيء من بعده. انتبه معي. أقول الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهر. لو وضعته مع قول الله تبارك وتعالى، قل الآية: حمله وفصاله ثلاثون شهرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، معنى حولين كاملين للفصل لفصاله، فحدد هنا غاية الفصل، غاية الفصل، غاية الرضع، وهنا حمله وفصاله، فجمع المدتين. فلو طرحنا مدة الفصال رضع من مدة الحمل مع الرضع على بقي في عندنا ستة أشهر. قالوا: سيدي هذا مفهوم أن أقل مدة الحمل مأخوذة بدلالة التبع وليست مقصودة، ليست مقصودة ولكنها كالمقصود هنا. إذا عندنا جانب من دلالة التبعية قد يلتحق أشياء أخذت من هذه الجهة، الجهة التبعية، وهي كثيرة جدا وسنذكرنا عن أمثلة كثيرة هنا. يقول: لأنهم بحسب المعاني يخالفون اللفظ في المباني، ومخبر عنه ومخبر به ومخبر وخبر فانتبه. يقول يبين لنا هذه الجهة التي تؤخذ منها دلالة التبع. قال هذه الجهة اللي منها مختص به اللسان العربي، قال فيها اختلاف الألفاظ لاختلاف المعاني واختلاف حال المخاطب وحال الخطاب والمخاطب نفسه، يعني تراعى فيها المساقات وأحوال الخطاب من وإلى، وتراعى فيها من منكر ومقر. فتقول: إن فلان لحاضر، فلان حاضر، والله إن فلان لحاضر، فتغير الأسلوب. إنا إليكم لمرسلون، إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم لمرسلون، وجب في سياق القسم بالإشهاد. ومخبر عنه، مخبر عنه والمتحدث عنه الموضوع، ومخبر به المتكلم، ومخبر المخاطب، وخبر وهو المضمون فانتبه. إذن من نظر في لسان العرب أوضاع وأساليب في هذا المستوى، مستوى الدلالة التبعية، وجد أن العرب في تصرفهم يراعون هذه الجوانب، فيغيرون الألفاظ إذا تغيرت المعاني ولو بإضافة بسيطة. عندهم إذا كان شيء ممكن نقوله أنا، القرآن مثلا أراد أن يتحدث عن في مسألة النداء، وهذا يجي من هذا المثال، نداء، نجد في تصرف القرآن وهو تصرف أيضا يؤخذ من كلام العرب، يا أداة نداء، ولكن نجدها في بعض الأساليب محذوفة، فهل لحذفها مقصد؟ نعم، ولكن بالدلالة تتبع. وبالتالي نأخذ من هذا ذلك المقصد لا من جهة الدلالة الأصلية، لأنه قد لا يفهمه الكل. فهمتم؟ متى نجده في القرآن؟ استقراء موسوعة الإعجاز اللي هي القرآن الأولى أصل، نجد فيها الله حين يخاصبون يستعملوا يا، لأن يا وضعت أصلا للتنبيه، لأن حتى الذي تريد أن تدعوه في دعوتك يا تنبيه، لأنه ليس معك ولا حاضر معك ولا غائب عنك، إما كلا أو إما حقيقة أو حكما. ثم الله ينبه عباده، هذا أصل، لأن ينبه الغافل. لكن لو استعملنا النداء مع الله، حين نجد النداء العبد ينادي الله، نجد بالتراث في القرآن لا توجد ياء، لأن الله ليس موضوعا للتنبيه، الله لا ينبه، ولأن ياء أيضا مشعر بالبعد، والله يريد أن يشعرك بقربه منك. حتى أنت ينبغي أن تشعر بالقرب. الله حين يناديك يستعمل النداء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا منبهة. لكن ربي غفر، أي يا ربي، لا تجد ربي في النداء معايا أبدا. إذن فحذفها، لأنك لا يمكن أن تنبه ربك، حال الله عن ذلك، هذا منزه عن التنبيه، إنما ينبه الغافل والذاهل. ثم يراد منك في مقام التضرع أن تستشعر القربة، فحذف لي مناسب. هذه المعاني الدلالة أخذوا من الدلالة الأصلية، دلالة من مستتبعات الألفاظ، فتأخذ منها آداب معينة. الجواب صحيح، تأخذ منها الآداب. الآداب عندنا من قسم إيش؟ الملحق، لا من قسم الأصل في المقاصد. إذا احنا نزلنا الرتبة شوية باش نحلوا المشكلة مع الإمام الشاطبي رحمه الله. مثلا أدب الحوار، من أدب المناظرة هذه أيضا أنه لا تواجه خصمك بما يكرهه، وأن تسلم إليه أحيانا بعض ما يراه فيك على أمل أن يفهم من بعد. استدراج جدلي فني في المناظرة، لكن هذه الأحكام الدقيقة في أدب المناظرة لا تؤخذ من دلالة أصلية. تبقى معي؟ مثلا لو جئنا نقول له وإنا أو إياكم، النبي يقول له النبي قل لهم أنا أو أنتم واحد فينا على الهدى، والنبي بصدد بيان الهدى منه، لكن في مرحلة من المراحل لا ستقطع الطريق على خصمه، تقول شوف أنا مهتدي وأنت ضال، وين بغي تسمع منه، وهو أنت تعلمه أنه معاند معارض ملغي لاعتبارك، يبحث عن عواراتك. إذن حين ننتزع أدب هذا الحكم، حكم في المناظرة له حكم مقصدي، جنبي معي ضمن كلية في باب المحاضرة في باب المناظرة جزئية تجمعها، نضع آداب المناظرة جزئيتها عدم إزعاج الخصم بإفهامه كسر القنطرة من الأول، ليس بيني وبينك وصل، ولا على الأقل بين هو من جهة صادقة، الهداية بيني وبينك، يعني لا تخرجوا عنا معا. لكن القضية ما فيها كذب، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وتسمى أو المانعة للجمع، أنا لا يمكن أن يكون أنا وأنت على هدى واحد فينا، أو نقول أنا أو تعيني واحد فينا، بدليل أنه أو يجاب عنها بأي في التعيين. عدم مواجهته بما يكره، وأحيانا تسليم له جدليا، مثل قول الله تبارك وتعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، كان مقتضى درسنا لا نسأل، قل لا تسألون عما نعمل ولا نسأل عن إجرامكم، لكنكم تسألون عما أجرمنا، لأنهم في اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أعرافهم وخطبهم خطاب المنكر عليهم المصحح لهم، فهم يدهرهم كأنهم ودي قلنا الصابئ خرج عن معتاد قومه، فهم يبدو لهم وكان هذا إجرام على مذهب الجاهلية. قل إن افتريته فعلي إجرامي، فعليه إجرامي على تقدير الافتراء، على تقدير، ولكن الافتراء ما المعلق على غير واقع أو على مستحيل، مستحيل إن افتريته فعلي إجرامي ولا بريء مما تجرمون. وكثير من النصوص لم يتخذ منها أحكام من هذا النوع. انتبهوا سيدي. نعم، مثل البيانات أيضا، قل إن كان للرحمن ولد تعالى الله فأنا أول العابد، على افتراض هذه لم يفسرناش إن بمعنى النفي، ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين على معنى الآنفين من عبادة المخلوق، لأنه إذا كان له ولد فسيكون له هو والد ترى، لأن الذي يلد يولد وتمنوا فيها عن الله من جهتين، إذن لا يستحق أن يعبد، فعلقه على أولا على مستحيل، كن إن كان له فأنا أول الآنفين، قالوا عابد يعبد إذا آنف، وهم التقيان في المصدر كلاهما عابد في اسم الفاعل، عبد فهو عابد وعبد عبدت فسكت كما في الحال كما في بعض الأثر. وقولي لذاك لا يترجم القرآن كلا، تابع معنا، بعجمة لا بيان، هو اللي قلت لكم بلا الضابط، ضابط تابع معي، ما يمكن ترجمته، فهذا من المعنى الأصلي، ما كان من دلالة التبع اللي فيها خصوصية اللسان فهذه لا يتأتى. وعليه إذا كان القرآن فيه دلالة أصلية وتبعية كيف يترجم كلا؟ إذا الذي يترجم هو معاني الأصل، معاني الدلالة الأصلية، فلذلك نقول في التراجم في القرآن تفاسير تقرب الدلالة الأصلية. ولذلك رد ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مشكل القرآن على الذين جوزوا الترجمة، قالوا نسميها قرآن، ورد ابن فارس رحمه الله في كتاب الصحيح أيضا على ما نسب لأبي حنيفة من جوزه قراءة القرآن بالعجمي لغير القادر، عندهم إذا كنت لا تحفظ أول داخل مثلا وعجمي ولا تحفظ الفاتحة ولا تحفظ القرآن، وعندهم قراءة ما تيسر ركن، قال فإن لم تعرف اللسان قرأته بلسانك، أي قرأت معانيه. عندنا جمهور العلم أنه لا يترجم، وإنما تنتقل إلى الأبسط والأقل، التسبيح والتحميد، كلمة أقل ريتما في انتظار أن تتعلم الفاتحة. قال الشيخ الراعي وفاتحة بحركة لسان على إمام وفد دين، فيجب تعلمها إن أمكن وإلا أتم، لأن عندنا المؤتم لا تجب عليه الفاتحة في النبي مالك، فإن لم يمكن فالمختار سقوطهما، لا التعلم ولا الائتمام، ما يمكنش، المختار سقوطها، فتقف بقدر الفاتحة ثم تركع، تقف صامت ساكت ولا تقرأ القرآن بالعجم. بينما لذلك قد وصف سيدنا أبا حنيفة في قوله بجواز الترجمة في القرآن أنه قرآن، قالوا بأنه كأنه يقول بعدم إعجازه البياني، فواخذوه بلازم مذهبه، لازم، ولم يصرح بهذا وإنما بلازم مذهبه، والإنسان في باب الحكم لا يأخذ الواحد بلازم مذهبه. إذن لذلك قال لذاك لا يترجم القرآن كلا، كله يعني دلالة الأصلية والدلالة الأخرى التابعة، لا يمكن أن تزعم أنك ترجمت القرآن كله. ومثال بسيط، من قرأ التراجم ترجمات أي ترجمة ويذهب إلى بعض الآيات القرآنية فيجد الترجمات تأخذ معنى واحدا ولا يمكن أن تزيد عليه، والمعنى المفيد للأصل خصوصا في باب الأحكام وهو يسير ميسر، لأنه من قسم المشترك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كيف يمكن أن تترجم؟ تأخذ المعنى البسيط وهو هن ملابسات لكم أزواجكم وأنتم ملابسون له، أنتم بالعشرة والإفضاء، لا تزيد على هذا. أو هن كاللباس لكم، لباسك مصاحب لك، ولكن معاني التبعية ما يمكن، هذه أداة تشبيه بليغ، حذف منه أداة تشبيه ووجه الشبه. هن كاللباس لكم فيه، فيما هو من خاصية اللباس، الدفء والستر والاتصال والتأنيس وطبيعة الاختيار والقنوع على المقاس والجميل هن زينة لكم ودفء لكم عاطفي وملابس وساتر لعورتكم، لأن الإنسان بغير زوج كيف. وقل ما يفتح في هذا الباب كلمة لباس دون كلمة ثياب لا تصلح محلها ثيابنا. لباس هنا فيها الملابسة. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، ويغشي الليل النهار يطلبه حديدا. مش الترجمة تضحك، يغشي الليل النهار يطلب كيف يتعاقب الليل والنهار، هنا يتعاقب الليل والنهار بشكل يبدو وكأنه يطارده، مع أنه لغة البيان القرآني يغشي الغشيان أو الغشي، ما أدري كيف هذا النوع من تداخل غير محسوس وفيه التدرج وفيه نعومة معنوية تغشى، فيمكن تخرج منه آداب الاتصال في فراش الظهر، آداب الاتصال تخرج من كلمة تغشى. ومن ثم جاء في لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرح القرآن ويفهمه صلى الله عليه وسلم على أهله، لا ينزغن أحدكم على أهله، ذلك ما يسمى بالسنن، سنن الوصال، آداب الفراش، وكلها يمكن ترجع إلى تغشى. كنايات الحياة في القرآن، كلا إن خلقناهم مما يعلمون، خلق من مرة فيها من ماء مهين فيه فضح لأن السياق يناسب تذكير المتكبر أحيانا بأصله، نعم، لكن خلقناهم مما يعلمون، بيني وبينك أنت تعرف أصلك، لا يخفى عليك أصلك، يعني نقول ولا تقول تقول إن خلقناهم مما يعلمون. وكناية الحياة كثيرة في القرآن، قل لي وقد أفضى الله جود القوة في القرآن، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. غليظ الميثاق كيف يترجم غليظ الميثاق؟ بالله عليك، لكن في لغة البيان ما أعلم. الميثاق الأصل فيه هو الحبل، والحبل القطري ما يكون غليظا محكما، الفتل القطري ما يكون قويا، استعمال الغلظ في الشدة واستحضار ذاك النوع من الوان البرم، وهو ما قلت أنك تتزوجها بإذن الله وباسمه على إحسان العشرة أو المفارقة بإحسان، ميثاق. أتتجاوز المواثيق في باب الصلات، عقود القرآن، يعني أشياء من الدلالة لا يمكن أن تؤخذ من الأصل والمشترك والذي بإمكانه الترجمة بالعبد. وقلت أنا هذا هو رهان، رهان التسابق في بيان الطبقة العليا لكلام الله عز وجل. ثم رجعنا إلى الجهة الأخرى يذكرون بها، قال والجهة الأخرى مع الأولى نسبة دلالة الأصل لدلالة التبعية، تجد كالوصف من أوصافها حيث تريد، وهل هو الوصف الذي للذات أو غير ذاته أو غير ذاته خلاف ياتي. دائما في سياق بيان مستوى الدلالة الأصلية والدلالة الفرعية أو قل تبعية كما سميت، نسبة هذه لهذه، قال لك نسبتها المقربة كنسبة الصفة إلى الموصوف، فهمت لنا سيدي؟ ويبين لك تعلق، يبقى هذه الصفة قد تكون من نوع الذاتي وقد تكون من غير النوع الذاتي، أي عرضية، فإن كانت ذاتية فهي جزء من الماهية، كم الذاتي معروف عندنا، كل شيء ذاتي فهو جزء من ماهية ما هو ذاتي فيه. أقول لك مثلا النطق فيك هو جزء ماهيتك، أي التكلم والفهم والفكر والأدمية فيك جزء ماهيتك، واضح حسنا؟ لكن كونك إنسان متحرك، كائن متحرك، ليس جزء ماهية، هذا وصف فيك عام وعارض، لأنك تتحرك ومشترك، هناك من يتحرك مثلك من الحيوانات، ليس جزء ماهيتك. فهو صفة عارضة لا تدخل في الماهية. النزوع إلى ما يشتهى أو توقي ما يخاف هذا تجده في الإنسان وفي الحيوان، لكن هذا بالنسبة إليك وصف لا يمكن أن نقول فيه ذاتي، أنا عارض وإن كان فيك بالقوة موجود فيك. فلذلك يقولون الذاتي ما كان من جزء الماهية، وما كان خارجا منها فهو غير ذاتي أي عارض، والعارض قد يكون خاصا وقد يكون عاما، وهذا معروف عند المناطق. ثم قال وهذه الشريعة المباركة أمية إذ أهلها كذلك بهاء السكت. هذا انتقال من أن الشريعة عربية في أصلها وبيانها، في أصلها اللي هو القرآن وبيانها اللي هو حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، الشارح المبينين المقيد إلى آخره، بس متمم دوره في البيان صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب. وبين لكم إذا كانت الشريعة عربية فتتبنى عليه مسائل، منها أنه لا ينبغي أن يفهم من غير هذه الجهة، وهذه الجهة جهتان، جهة الدلالة الأصلية وضابطة المشترك وقبول الترجمة، والدلالة التبعية وهذه نسبتها إلى الأولى، قد تكون من جزء الذاتي فهي تكملة، وقد تكون جزء العارض فهذا ينظر. لذلك قال وهل، فترك على التردد للاحتمال. ثم هي شريعة أمية، ويسبق أن قلنا معنى أمية هو لا تفتقر في فهم أحكامها التكليفية إلى تخصص زائد على معرفة أصل دلالة اللسان، أصل الدلالة أو الدلالة الأصلية، وهذا قلنا متعلق الأحكام المكلف بها تحديدا لا غيرها. وبهذا نخرج من إشكالات كثيرة. إذن هذه الشريعة المباركة أمية لا تحوج العربية وهو يسمعها فيها، تراعي مدارك المتلقي، المتلقي من هو؟ الذي تلقى الرسالة مباشرة، أميون معظمهم أمي، وهذا لا ينفي أن فيهم الذين كتبوا ما، ولا ينفي أن فيهم علوما، وسيأتي بعض بيانها، لكن لم يكن ذلك شائعا ولا منتشرا، ومن ثم لم يكن شرطا في فهم الرسالة. إذن يمكن لجميع من ينتسب لهذا اللسان بالأصالة في الابتداء أن يفهم الأحكام، لأن فهمه لا أولا ييسر فهمها وييسر تطبيقها، ولو كانت من نوع ما لا يدرك إلا بخصوص اللسان الناس متفاوتون فيه حتى أهل اللسان. واضح سيدا؟ لأنه عندنا علم اللسان من علوم العرب، وبالتالي فليس مشاعا، ولذلك الشعراء هم أعيان، والخطباء أعيان أفراد، والكتب فيهم أفراد، فليس كل العربي شاعرا، ولا كل العربي زاجر للطير، ولا كل العربي عالما بالنجوم، ولا فإذن كل هذه الأشياء لا تصطدم مع مفهوم الأمية، معناها مراعاة جمهورهم وغالبهم في مستوى مداركهم. لذلك قال ولكن لأهلها اعتناء بعلوم وبمكارم لأخلاق تسوم، صحح الشرع صحيحها وزاد، وأبطل الباطل والنفع أراد، فمن علومها النجوم وعلوم أنوائها وعلم تاريخ تروم، وباطلون كالعلم بالعيافة والزجر منه وكذا الكهانة، وباطلون كالعلم بالعيافة والزجر منه وكذا الكهانة، واختر رمل ثم ضرب بالحصى طيارات بعكس فال فحرصا، وعلم طب والتفنن لذا بلغة فصحة قد وجدا، وضرب أمثل سوى بالشعر إلا الذي استثني لنا في الذكر، وأول الخطاب بالإطلاق كان في مكارم الأخلاق. تابعوا هذا المعنى ثم ننهي إن شاء الله. كون هذه الشريعة أمية تراعي مدارك العموم، لأن غالب من تلقها مباشرة هذه حاله، ولأن هذا شرط فاش في تيسير الفهم وتيسير العمل الذي ينبني على الفهم. واضح؟ فالحكمة إذن من كونها أمية وكونها باللسان واضح، هو غاية الإفهام وغاية العمل بها. لكن هذا لا يعني أن أهلها ليس لهم عناية بعلوم مطلقة، فقد كان فيهم علوم وبين هذه العلوم، كانت فيهم علوم وكانت لهم عناية بأعمال معينة. إذن كان لهم تخصص في درك المكارم والاشتغال بها والاعتياد عليها والتمدح بها والتعيير بضدها، وكان لهم عناية بعلوم. إذن كانت لهم أعمال وكانت لهم علوم، مما يبين خصوصيتهم في بجانب العلم وخصوصيتهم في جانب العمل. بعدين نتكلم على الثانية شوية قليلا حتى تتضح. العرب كانوا يتمدحون بالكرم وبالغيرة وبحسن الجوار، تابع معي، هذا لا يخرمه تخلف. العربي إذا قال إن دخلت الجوار فلا يستطيع أحد أن يخرق هذا الجوار، ويسلم الناس له الجوار. وش النبي صلى الله عليه وسلم استفاد حتى من هذا الخلق، رأيته في الشريعة. النبي حين طرد من طائف صلى الله عليه وعلى آله دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، قال من يجيرني ما قال المطعم كذا، ما استطاع أحد أن يمد يده إلى رسول الله، هو منهم. كان فيهم غيرة، كان فيهم كرم زائد، كان فيهم تابع ماشي. كونهم في بعض هذه المكارم خرجوا عن حد العدل الذي هو ضابط الأخلاق. فالأخلاق كلها مهما فضائل أخلاق الفاضلة مهما تعددت فلها ضابط هو العدل، إذا خرجت عن حد الوسط انقلبت إلى ضدها، فالغيرة إلى أصبحت وأد للبنات ظلم، هذا يعني يخاف من العار فيقتل ابنته. إذن النازع نحو الغيرة فاضل، ولكن هذا تمثلها في الظاهر مشتط. فجاء الإسلام فقوم، لم يلغي الغيرة، قومها على حد الوسط. انتبه معي، وجد الكرم وجد فيه غلو، قد يكرم الواحد ضيفه لدرجة إجاعة أبنائه لزمن طويل، بالإجاعة نفسه بالأحيان إلى حد الموت، انتبه معي. فلذلك من عرفوا بالبخل في الجاهلية كانوا يعتذرون عن بخله، ما تجد كريم يدافع عن كرمه، لا، لأنه معروف عنده. لكن البخيل يدافع عن نفسه، ومنهم من آخره باهلة كانت معروفة ببعض بخل، كأنه شاد في العرب، ومع ذلك فيهم شعراء يظلون يعني يقولون الشعر للاعتذار عن بخلي. قال أحدهم وقال عذروني إن بخلي سجية وإن يدي مخلوقة خلقة القفل، سجية نفس أكدتها خلقة تخلقتها خوف احتياجي إلى مثلي، خفت نفتقر شي واحد مثلي فيذلني. فهذيك العزة العربية سوغت له أن ينتقم خلاب المال حتى لا يستدل لأحد. مشكلة كبيرة. إذن حملته العزة على البخل، حزمته الغيرة على القتل، يعني فرات خروج عن حد الوسط في مكارم الأخلاق. يمدحون الخمر وفيما يمدحونه من الخمر، ويسمون العنب كرما لأنهم إذا شربوه شخ شخ، تقول إذا شرب الخمر ف، وذكروا في أشعارهم شيئا كثيرا. واحد إذا صار مخمور فإنه يسخو ويتحدث عنه الشعراء فيصبح من غد وهو في مسجل في صحافة الشعر، والناس يتداولون الشعر في سخانه، فيحمد الخمرة على ما آل إليه. تصورات خطأ في مسائل المكارم. ولهم عناية بعلوم كما لهم عناية بالمكارم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم المكارم، وهذا من أصول بعثته، وبها يزكي. المكارم ميزان، فحملهم في الفضائل على حد الوسط وما ألغى الأصل. رأى شج بن قيس في تؤده وتأني فقال يا شج إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. قال ما هما؟ قال الحلم والأناة. قال أتخلقت بهما أم جبلت عليهم؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهم. تنويب المكارم الأصلية. وخلنا صلى الله عليه وسلم الناس معاد خيارهم في الجاهلية هم خيارهم في الإسلام، بشرط إذا فقوا فيه، لأن الإنسان إذا أضاع الأصل انفرط كل ما يبنى على خلافه. لهم علوم صحح الشرع صحيحها وأبطل باطلها وأتم ناقصها. مكارم، تمم المكارم. انتبه معي، نصرة المظلوم من مكارم الأخلاق، لكن إطفاء وصف العصبية عليه حتى تنصره هو لو ظالما ابن القبيلة. العصبية أفسدت المكارم، أدخلت عليها عنصر تقييد بالجنس أو تقييد بالقبيلة، فأضاعت إطلاقية المكارم مع كل، حتى أصبح الواحد منهم يقول صادق ربيع خير من كاذب ربيع خير من صادق مضر. يعني رجل من عندنا كذاب خير من صادق من عندكم أم من قبيلة أخرى. إذا ولت المعايير قبلية، ولكن الصدق باقي الصدق أيضا، ولكن هذه التقييدات تفسده وتنقضه. ثم ذكر العلوم السبعة، علم النجوم، علم الأنواء هي مساقط النجوم، علم التاريخ، والعلوم متعلقة بالتنبؤات كعلم العيافة والزجر والكهانة واخت الرمل والدرب والحصى والطيارة، وكلها علوم تتعلق بتنبؤات قائمة على مقدمات تخرصية. الشرع أبطلها كما سيجيونا، وأبقى الحق إذا كان فيها في جوانب معينة، كما في مبحث النجوم المتعلق بالمواقيت، ومبحث الأنواء المتعلق بضبط سنن نزول الأمطار وتحرك الرياح ومعرفة المواقع ونحوها إلى آخره، وما كان أصلا لعلوم لا تزال إلى اليوم علوم يعني بحتة. علم الطب علم التفنن في القول، ضرب الأمثال واستثنى الشعر في المدح لما سنقوله إن شاء الله، وسنقف وحده. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا مخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا بعد ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.